بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات. والمجلس التاسع عشر من كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للشيخ علي الضباع رحمه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، ويقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، واجعلنا ممن يقولون الحق ويقبلون به وينطقون به دائما، واجعله في ميزان حسناتنا وبين أمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد نتكلم في باب الهمزتين من كلمتين، وتوقفنا عند الهمزتين المختلفتين في الحركة، الهمزتين المختلفتين في الحركة. تكلمنا في اللقاء السابق عن الهمزتين، عن الهمزتين المتفقتين في الحركة، وعلمنا أن المتفقتين في الحركة إما مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان، وعلمنا مذاهب القراء فيهما، منهم من أسقط ومنهم من سهل ومنهم من أبدل ومنهم من حقق. وعلمنا أيضا أن الإسقاط إما أن يقع على الهمزة الأولى أو الهمزة الثانية، وقلنا أن النتيجة التي تترتب على الخلاف في هذه الهمزات أنه ينتج عندي إما أن يكون الخلاف، إما أن يكون المد الناتج إما منفصل وإما متصل. فنراعي هذه الأشياء ونراعي مذاهب القراء في مقدار المدود في أنواعها، سواء كان متصل أو منفصل، وأما أو من يسهل الهمزة دائما في الهمزة الأولى، الهمزة المتفقتان قلنا إما إسقاط أو تسهيل أو إبدال. قلنا عند الإبدال حرف مد، إبدال الثانية عن حرف مد إما أن يقع بعدها ساكن أو متحرك، لو قع بعدها ساكن بالمد مد مشبع، أو متحرك بالميه بنقرأ على الأصل. اليوم إن شاء الله توقفنا عند كلام الشيخ الضباع عليه رحمة الله عز وجل، والمختلفتان. والمختلفتان أي يقصد الهمزتان المختلفتان في الحركة، والهمزتان المختلفتان في نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الهمزتين من كلمتين، ومقصود بهما همزتي القطع المتلاصقتين، همزتي القطع المتلاصقتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معناه همزتي القطع حتى يبقى يخرج منها ايه؟ همزة الوصل، يبقى الاتنين يكونوا قطع. متلاصقتين أي لا يفصل بينهما حروف، همزة تلو همزة مباشرة. يبقى احنا نتكلم عن همزتين، الآن نتكلم عن النوع الثاني من الهمزتين من كلمتين، وهو الهمزتان المختلفتان في الحركة. قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله: والمختلفتان خمسة أنواع. احنا قلنا المختلفتان خمسة أنواع، طيب المتفقتان كم نوع؟ صفحة 39 من الطبعة المرفوعة على المجموعة، الطبعة العتيقة. نعم، المتفقتان ثلاثة، إما مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين، لا رابع، يعني لا يوجد أوجه عقلية غير ذلك. والمختلفتان خمسة أنواع، والمختلفتان خمسة أنواع. طيب ليه خمسة أنواع يا شباب؟ ليه خمسة؟ أنا عندي الحركات ثلاثة، الحركات كم حركة؟ ثلاثة، فتحة ضمة كسرة، طيب من الناحية العقلية مفتوحة، مفروض يكون بعدها إما مرة ضم أو كسر، يبقى كده نوعين، كده نوعين. المكسورة إما بعدها فتحة مفتوحة أو مضمومة، كده كمان نوعين يبقى أربعة. المضمومة إما يكون بعدها فتح أو كسر، يبقى المفروض تكون ستة أنواع عقليا، يعني الاتجاه العقلي يكون ستة أنواع. طيب قال خمسة أنواع، ليه خمسة أنواع؟ لأن إحنا بندرس الموضوع ده على إيه؟ على كلمات القرآن. لأن موضوع القراءات ينصب في الأساس على كلمات القرآن، الكلمات القرآنية. ولما استقرأ العلماء كلمات القرآن وجدوا أن أنواع الهمزتين من كلمتين والمختلفتين في الحركة خمسة فقط. أي النوع السادس لم يوجد. نعم يكون متوفر في لغة العرب، ما فيش إشكال، لكنه استقصوا الأمر وجدوا خمسة أنواع فقط في القرآن. رقم واحد، الأول مفتوحة فمكسورة، عليكم السلام. لحظة واحدة نشرب شوية مية بس. قال الأول مفتوحة فمكسورة، بدأ بالهمزة الأولى اللي هي المفتوحة. ليه؟ لأنه بدأ بها في الإيه؟ في المتفقتين في الحركة. مفتوحة فمكسورة نحو مثل إيه؟ شهداء، شهداء إذ، شهداء، أول حركة مفتوحة إذ، ثانية مكسورة تفيء، مفتوحة إلى، مكسورة. ده أول نوع مفتوحة بعدها كسر. المفروض النوع التاني يكون إيه؟ مفتوحة بعدها ضم، لأن أنا بجيب لكل حركة مثالين. مثالين، المثال الأول يكون مختلف عنها في الحركة، والمثال الثاني يكون مختلف عنها أيضا في الحركة. طيب مفتوحة فمكسورة، المفروض النوع التاني يكون إيه مباشرة؟ مفتوحة فمضمومة. قال الثاني مفتوحة فمضمومة، وهو في جاء أمة، جاء أو أو جاء أمة، مفتوحة فمضمومة بالمؤمنين، أي بسورة المؤمنين، يعني سورة المؤمنون. استغفر الله العظيم. الثالث مضمومة، هنجيب المضمومة، المفروض المضمومة يكون بعدها ايه؟ بيكون بعدها فتحة وكسر. طيب مضمومة فمفتوحة مثل السفهاء ألا، السفهاء ألا، نشاء أصبناهم. ده أمثلة المضمومة بعدها ايه؟ فتحة. الرابعة المفروض يجيب الرابعة ايه؟ مضمومة فمكسورة، المفروض يجيب، لكن خلاها النوع الخامس، خلى المضمومة والمكسورة النوع الخامس. ليه؟ لأنه رتب الهمزات على حسب الاتفاق في التغيير فيها، على حسب الاتفاق في التغيير في نوع الهمزة. قال الرابع مكسورة فمفتوحة نحو ايه؟ خطب النسائي، او النسائي، او المائي، او الخامسة مضمومة فمكسورة نحو ايه؟ يشاء الى السوء ان، يبقى النوع السادس اللي مش موجود ايه اللي احنا مش عديناه، اللي هو مكسورة وبعدها ضم. عليكم السلام. يبقى النوع السادس اللي هو ايه، مكسورة بعدها ضم، دي غير موجود في القرآن. النوع الغير موجود في القرآن يا شباب السادس، اللي هو الهمزة الأولى مكسورة والثانية مضمومة. طيب احنا الآن تكلمنا في صور، الصور الخمسة للهمزتين المختلفتين في الحركة، دي الصور بتاعتها. طيب نشوف التغيير الواقع فيها، التغيير الواقع في هذه الهمزات، في هذه الهمزات. قال اتفقوا على تحقيق الأولى، يبقى ده رقم واحد. رقم واحد أن القراء اتفقوا على تحقيق الهمزة الأولى من المختلفتين في الحركة. إذا التغيير هيكون فين؟ في الهمزة الثانية. التغيير سيكون في الهمزة الثانية بعكس النوع الأول. النوع اللي هو المتفقتان في الحركة، النوع المتفقتان في الحركة كان بيحصل تغيير في الأولى أو الثانية، يعني كان ممكن يحصل تغيير في الأولى أو الثانية، لكن في المختلفتين التغيير سيكون في الثانية فقط. عموما التغيير دائما يكون في همزة واحدة، إما الأولى أو الثانية، لكن لم يغيروا في الهمزتين. ما فيش قارئ قال لك لا أنا غير في الهمزتين، ما فيش الكلام ده. التغيير دائما بيكون في همزة واحدة، إما الهمزة الأولى أو الثانية. في المتفقتين في الحركة كان بيتغير في الهمزة الأولى أو الثانية. في قراء يعني أبو عمرو أسقط الأولى أو أسقط الثانية، وافقوا قانون البذ في المفتوحة. في المختلفتين في المكسورة والمضمومة سهلوا الأولى، أو ورش وقنبل سهل الثانية أو أبدل. طيب في المختلفتين، في المختلفتين كان التغيير بيكون فين؟ في الثانية فقط. إذا الهمزتين مختلفتين، أول شيء أول بنود بندرسها، رقم واحد التغيير في الهمزتين المختلفتين من الحركة، رقم واحد تحقيق الثانية والتغيير يكون في الأولى، في تحقيق الأولى والتغيير يكون فين؟ في الثانية. اتفقوا على تحقيق الأولى في الأنواع الخمسة واختلفوا في الثانية، فقرأ الحرميان وأبو عمرو بتسهيلها، أي أهل سما قرأوا بالتغيير في الثانية. طب التغيير دي شكله ايه؟ رقم واحد تسهيل، في النوع الاول. ايه النوع الاول ده شباب؟ النوع اللي احنا قسمناه قرأناه الاول، لو مفتوحة وبعدها كسر شهداء اذ، هيسألوا الثانية شهداء اذ، اذ شهداء إذ. سهلوها، دائما يكون التسهيل ازاي؟ تسهيل بين بيكون كيف يا شباب؟ تسهيل بيكون دائما بين الألف وحركة الهمزة، بين الهمزة والحركة التي منها. طيب حركة شهداء إذ حركتها ايه؟ مكسورة، يبقى سهل بين الهمزة بين الألف والياء، بين الهمزة والياء. كالياء قال لك تسهيلها كالياء في النوع الأول وكالواو في النوع الثاني. ليه كالواو في النوع الثاني؟ لماذا نسهلها كالواو في النوع الثاني؟ لأن النوع الثاني حركة الهمزة ايه؟ الضم. حركة الهمزة الضم اللي هي ايه؟ جاء أمة، نعم لأنها مضمومة، أحسنتم، جاء أمة. فماذا أجي أسهلها؟ بيكون تسهيل بين الألف وبين الواو بين الهمزة والواو. جاءهما جاءهما هما هما كده. بتسهيل بيكون بين الحركة بين الهمزة والايه والحركة التي من الألف أو على الهمزة. حاضر. وكالواو في النوع الثاني وبإبدالها واوا خالصة مفتوحة في النوع الثالث وياء خالصة في النوع الرابع. يبقى احنا عندنا أول نوعين بنسهل الثانية عشان ما تلتبسش عليك المشكلة. دائما في الهمزة الأولى لما تكون مفتوحة بنسهل، لما تكون الهمزة الأولى مفتوحة بنقرأ بالتسهيل. طيب النوع الثاني، لو الأولى مضمومة، لو الأولى مضمومة بنبدل، يبقى عندنا نوع ثاني مضمومة فمفتوحة، مضمومة فمفتوحة بنبدل، لو الأولى مضمومة بنبدل واو. طيب لو الأولى مكسورة نبدل ياء. خلي بالك لو الأولى مضمومة نبدل واو. ليه نبدل واو؟ لأن الواو هي الحركة المجانسة أو الحرف المجانس للضم. طيب في النوع الرابع، لما لو الأولى مكسورة هنبدل ياء. ليه؟ لأنها هي المجانسة لحركة الكسر. مثال نقرأ مثلا خطبة النساء، أو النساء النوع الرابع. اللهم صل على سيدنا محمد. ده لو خالصة مفتوحة في النوع الثالث وهي خالصة مفتوحة في النوع الرابع. طيب ماشي احنا قلنا كده. طيب انا اقرأ مثلا كلمة السفهاء، او همزة الاولى مالها مضمومة، يبقى هبدل الثانية ايه؟ واو، عشان تناسب الضمة الاولى. السفهاء ولا السفهاء ولا. طيب النوع الرابع اللي هو مكسورة النساء، أو ايه الحرف المجانس للنساء؟ إيه؟ ادي كسرة ياء. نعم احسنتم. يبقى اقرأ ايه؟ النساء يو النساء يو. دائما ايه ليه كده؟ ليه بيحصل كده؟ دائما التغيير الغرض منه سهولة النطق او تيسير النطق. فلما اجي اقرأ النساء او الحركة المجانسة او اللي تسهل النطق على طول الياء. ما فيش واحد يقول النسائي يو او وينطق، مش هتعرف تنطقها اصلا غير كده. النسائي يو، السفهاء ألا، السفهاء ولا. تمام كده. طيب واختلف اللهم صل على سيدنا محمد الثالث وهي خالصة مفتوحة في النوع. واختلفوا عنهم في كيفية تسهيل النوع الخامس، فذهب الجمهور عنهم إلى إبدالها واو خالصة مكسورة، فدبروها بحركتها وحركة ما قبلها، وذهب جماعة إلى تسهيلها بين الهمزة والياء. اللي هو النوع الخامس يا شباب، اللي هو الأولى مضمومة. طيب يشاء إلى، يشاء إلى، قالوا فيها وجهين، دبروها يعني قدروها أو غيروها أو تدبير يعني الشيء يعني تجهيزه. السفهاء أو يبقى الحركة المناسبة لها إيه؟ الحركة المناسبة لها الواو. السفهاء في النوع الخامس اللي هو إيه؟ النوع الخامس يشاء إلى، يشاء ولا، يشاء ولا. تمام. طيب السوء إن، السوء وين. مضمومة مكسورة. طيب قال لك ابدلها واو. الوجه الثاني التسهيل، الوجه الثاني التسهيل بين الهمزة والياء. يشاء ويلا، يشاء ويلا. ليه بسهلها الياء؟ لأن حركة الهمزة الثانية مكسورة فسهلها ياء، سهلها ياء. إذن النوع الأول خلاصة الكلام في الهمزتين المختلفتين. النوع الأول يبقى لما تكون الهمزة الأولى مفتوحة بقرأ بالتسهيل، لما تكون الهمزة الأولى مفتوحة بقرأ بالتسهيل. النوع الثاني اللي هو الهمزة الأولى مضمومة هبد الواو، لو الهمزة الأولى مكسورة هبد الياء. النوع الأخير، النوع الأخير اللي هو الخامس مضمومة فمكسورة، هعمل تجانس بين التغيير في النوع الأول والتغيير الثاني. يعني تجانس يعني هاخد النوعين اللي انا غيرت بهم في النوعين الاول واطبقهم على الخامس. انا في الاول سهلت والثاني ابدلت، اروح الخامس دون اعتبره المصب بتاعك. النوع الخامس اعتبره المصب، هصب فيه كل انواع التغيير السابقة، يبقى سهل وابدل. هسهل ايه وابدل، يشاء الى، يشاء ولا، يشاء ولا، يشاء ولا على النوع الثاني اللي هو الابدال، يشاء ولا على النوع الاول اللي هو الايه التسهيل. نعم. يبقى احنا عندنا تمام كده، لو النوع الاول لو الهمزة الاولى مفتوحة بسهل، لو الهمزة الثانية مكسورة مفتوحة ببدل. تمام كده صح. تمام جزاكم الله خيرا. يبقى مفتاحها مضمومة أو مفتاحها مكسورة. أنا من سلم كل من فرحك في حالة تفكر الأمثلة أصحاب التغيير السلم اختلفوا هنا بتغيير الأولى وفيها بغير السلم. لما زي اتفقوا على أن العمل في الهمزة الثانية. طيب مفتاحها مضمومة تمام، جزاكم الله خيرا. يبقى احنا عندنا عشان تكون واضحة بالنسبة لك، في المختلفتين بص للهمزة، الهمزة الأولى مفتوحة هسهل، لو الهمزة الثانية هي المفتوحة سأبدل، سواء كانت الأولى مضمومة أو مكسورة. لو بقى عندي النوع الأخير اللي هو الخامس اللي هو مضمومة فمكسورة، بتاخد النوعين، بتاخد النوعين اللي التسهيل والايه والإبدال. تمام كده، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. يبقى لو الأولى مفتوحة تسهيل، الثانية مفتوحة إبدال، مفيش فتح خالص فيهم، هاخد الاثنين تسهيل والابدال. دي يعني قاعدة مية مية ما شاء الله، يعني تثبت المعلومة وتسهلها. تمام، طيب اللهم صل على سيدنا محمد وإياكم، الله يبارك فيكم. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقرأ الباقون. لا ما فيش مشكلة، نشوف مين اللي خبط عليه بس، عشان انا عامل الرنة كالخبط. طيب النوع الخامس، طيب اتكلمنا عن كده. واما تسهيلها كالواو، تسهيلها كالواو اللي هو عاوز يسهل النوع الخامس مضمومة ومكسورة، يشاء إلى، قال لك سهلها زي كالواو من جنس حركة الأولى على مذهب مين؟ الأخفش، فتعقبه في النشر بعدم صحته. يعني مثلا ما أجي أقول إيه؟ يشاء إلى، يشاء ولا، صعبة في النطق، صعبة جدا. لو هبدلها سهلة، يشاء ولا سهلة، لكن تسهيل صعبة، وغير كده لم تصح به الرواية. تمام، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. ممكن إن شاء الله بعد ما بعد تقريب السبع إن كان لنا عمر وربنا يدينا طول العمر على الطاعة، نحن وإياكم نقرأ كتاب، مش نقرأ كتاب، نقرأ منظومة تحرير الشاطبية للشيخ الحسيني خلف الحسيني، اللي هي تقريبا منحة مولى البر، لا تقريبا، والفتح الرحماني للشيخ الجمزوري اللي هو شرحها، في يعني في تحريرات للشاطبية هتفيدنا في هذه اتحاف البرية. نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا خيرا. تحريرات شاطبية، نقرأ أيضا اللي هو شرح الشيخ تحريرات الشيخ الجنزوري وشرحها للشيخ الضباع. الشيخ الضباع شرحها وشرح تحريرات الشيخ الحسيني، خلف الحسيني، كنز المعاني. نعم أحسنت، متحف البرية صح. التحريرات كثيرة، بس بيني وبينكم أنا بيجي لي حساسية من التحريرات، خاصة لما تكون يعني متفرعة ومتشجرة. تحس إنه مش بحرر، في أحيان ناس كده يقول لك يحرر يعني يعقد أكتر. بس يلا إن شاء الله ربنا ييسر. فدبروها. طيب وقفنا فين؟ وأما تسيلاك الواو على رأي على رأي أما تسيلاك الواو على رأي الأخفش فتعقبه في النشر بعدم صحته نقلا وعدم إمكانيه لفظا. شوف سبحان الله، أصلا عدم إمكانيه لفظا ولم يرد في الرواية. يعني سبحان الله، الرواية ولقد يسرنا القرآن للذكر، وجه لم يرد رواية، لم يرد رواية، فأنا أقرأ به أصلا وقراءته صعبة. بعدم صحته نقلا وعدم إمكانه لفظا، وعدم إمكانه لفظا. في ناس عاملة تحريرات ألف بيت، يعني بدل ما يمل الطيبة عمل عليها ألف بيت. طب ما أنت أصلا الطيبة كلها ألف بيت، أروح حاطط عليها كمان ألف بيت؟ لذلك الواحد بيجي أحسن شيء القراءة زي ما كتب الإمام الجزري، زي ما قرأ الإمام الجزري، تقرأ بمضمن الكتب. تمسك كتاب كتاب كتاب، كل كتاب تقرأ بمضمن وتريح نفسك. يعني مثلا نقرأ بمضمن الإعلان الصفراوي، نقرأ بمضمن التيسير، نقرأ بمضمن الشاطبية، مضمن الكامل للهزلي. لأن التحريرات دي أتت بعد ما المتون جمعت القراءات. إمكانية لفظا وقرأ الباقون بتحقيقها في الأنواع الخمسة. تنبيه، جميع ما ذكر من الخلاف في تحقيق إحدى الهمزتين إنما هو حال في حال الوصل، فإذا وقفت على الأولى كأن الكلام فيه خطأ. هل اللي مع النسخة جميع ما ذكر من الخلاف في تحقيق إحدى الهمزتين؟ ممكن الخلاف في تغيير إحدى الهمزتين. الخلاف في تغيير إحدى الهمزتين إنما هو في حالة الوصل، فإذا وقفت على الأولى وبدأت بالثانية حققت لجميع القراء إلا ما يأتي في وقف حمزة وهشام. وكده يكون الباب انتهى. لو تحبوا نكمل في الباب اللي بعده ماشي، ما تحبوش خلاص ننهي الحصة على كده. لو أردت من أن ننهي نقف على رأس الباب إن شاء الله. المرة الجاية نبدأ من باب الهمز المفرد، يبقى بداية. طيب نكمل شوية. نكمل شوية ماشي. باب الهمز المفرد، يبقى باب الهمزات كله جايبينه ورا بعض. أول حاجة باب الهمزتين من كلمة، ثانيا باب الهمزتين من كلمتين، ثالثا باب الهمز المفرد. الهمز المفرد. وهو الذي لم يلاصق مثله، يعني لم يلاصق مثله معناه ان مفيش همزة ورا همزة، همزة وحيدة كده. التسجيل بيكون موجود على المجموعة، بننزله بعد كل حصة. وهو الذي لم يلاصق مثله، يعني الهمز المفرد ما في، مش مع همزة تانية، سواء كان في كلمة أو في كلمتين، همزة مفردة فقط، لأنه تكلم في البابين السابقين عن الهمزتين، سواء كانت في كلمة أو في كلمتين. إذن هذا الباب يخص باب الهمز المفرد. قال: عرفه وهو الذي لم يلاصق مثله. روى ورشن إبدال الهمز الساكنة حرف مد من جنس حركة سابقها إذا وقعت في مقابلة فاء الفعل. إذن ورش بيبدل الهمز المفرد لكن بشروط. لكن بإيه؟ بشروط. ما هي الشروط؟ أولا تكون همزة ساكنة، ثانيا أن تكون وقعت فاء للكلمة، أن يكون وقعت إيه؟ فاء للكلمة. هذه شروط إبدال ورش للهمز الساكن. كيف يبدلها؟ يبدلها حركة مد، حرف مد من جنس حركة الحرف السابق لها. طبعا كل قاعدة في القراءات لها استثناءات، وسيقابلنا استثناءات من هذه القاعدة لسيدنا ورش. مثال على كده ايه؟ يؤمنون، مؤتفكة، إذا اللي يألمون، مأكول، الهدأتنا، الذي ائتمنا. يؤمنون أصلا ايه؟ آمنا، همزة وقعت فاء فعل. يعني فاء فعل، الناس اللي مش دارسة نحو فاء فعل يعني ايه؟ أو فاء كلمة. يعني أنت لو جردت الزيادة من هذه الكلمة وخليتها 3 حروف فقط، مفروض ال3 حروف دول بيكون على وزن ايه؟ فعلا. الحرف الأول يقابل الفاء، والحرف الثاني يقابل العين من فعلة، الحرف الثالث من الكلمة يقابل اللام من فعلة. لذلك بيقولوا ايه؟ فاء فعل، فاء كلمة، أو عين كلمة، أو لام كلمة. الفاء اللي هو الحرف الأول، العين اللي هو الحرف الوسط الثاني، اللام اللي هو الحرف الثالث. احنا بنبين الكلام ده ليه؟ لأن في ناس أصلا مش تبقى يعني ما درسوش نحو ولا درسوا صرف ولا كلام من دون، فلازم نبين له يعني ايه فاء كلمة، يعني ايه عين كلمة، يعني ايه لام كلمة. الكلام ده يا شباب، فاء كلمة، أي كلمة يعني كلمة ايه؟ يؤمنون دي، يؤمنون أصل الكلمة أمنا أو أمنا على وزن فعلا، أمنا على وزن فعلا. الهمزة مقابل الفاء، الميم مقابل العين، النون مقابل اللام. يبقى إذا الهمزة وقعت مقابل الإيه؟ الفاء. طيب لما وقعت مقابل الفاء أو فاء الكلمة، سيدنا ورش هيبدلها ولا لا؟ هيبدلها. ليه؟ لأن على شرطه. لأن على إيه؟ على شرطه. إيه هو الشرط؟ أن تكون ساكنة، أن تكون ساكنة في الكلمة مش في أصل الكلمة. عشان أنا أقول لك آمنة، ده مفتوحة يا عم الشيخ. ممكن واحد يقول لك كده، أه آمنة ده دي مفتوحة يا عم الشيخ، هيبدلها ورش إزاي؟ يا ابني إحنا هنتكلم في الكلمة القرآنية أصلا. يؤمنون ساكنة، يؤمنون ساكنة. لما جردناها وقعت فاء الكلمة. إذا الشرطين متوفرين ولا لا سيدنا ورش؟ متوفرين. يبقى أقرأها إزاي؟ بالإبدال. هبدلها إيه يا عم الحاج؟ حرف مد. حرف مد دي بيكون صورته إزاي؟ بيكون صورته من حركة ما قبله. إيه حركة ما قبل الهمز هنا في يؤمنون؟ يو. إيه حركة الياء؟ الضم. طب إيه هو الحرف المجانس للضم؟ الواو. يبقى بيبدلها يقول يؤمنون، يؤمنون. مؤتفكة، مؤتفكة أصلها إيه؟ أفكة، أصلها أفكة من الإفك. فعل، فعل. يبقى الهمزة وقعت فاء ولا لأ؟ وقعت فاء. هبدلها إيه؟ أيضا من جنس الحركة اللي قبلها. مو، مؤتفكة، موتفكة. يقول ذن، ذن أصلها إيه؟ آذنا. وقعت فاء ولا لا؟ وقعت فاء. هبدلها إيه؟ حرف مد. حرف المد هيكون هنا إيه في كلمة إئذن؟ ياء. ليه يا عم الشيخ ياء؟ لأن الحركة إئذن حركة كاس. إذن لي، إذن لي. يألمون، يألمون، يألمون. أصلها إيه؟ أصلها إيه بقى؟ الناس اللي معانا اللي درسوا علم الصرف، يألمون أصل الكلمة آلم، آلمة. نعم آلمة. وقعت فاء والهمزة ساكنة، توفر فيها الشرط. هبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها. ايه اللي قبل الهمزة هنا؟ ياء. اللي هي حركتها ايه؟ فتحة. يبقى هبدلها ايه؟ ألف. يالمون، يالمون. طيب كلمة مأكول، مأكول أصل الكلمة أكلا، أكلا. نعم على وزن فعلا، بنجرد الكلمة، بنجرد الكلمة من الزيادة اللي فيها على وزن فعلا. طب اللي قبلها ايه؟ فتحة. ما، ما. يبقى ابدلها ايه يا شباب؟ ألف. مأكول. تمام كده. وتطبق هذه القاعدة على كل هذه الكلمات، قال: لكنه استثنى ما جاء من لفظ الإيواء. استثنى من لفظ ما جاء من لفظ الإيواء اللي هو المأوى. فأو، وي. ليه؟ أصل الكلمة اللي أنت جردتها أوى على وزن فعل. فأو أوى برضو. المهم يكون كلهم أصلهم واحد أوى. لكن سيدنا قالوا، سيدنا ورش استثنى منه، استثنى ما اشتق من لفظ الايه الإواء. وروى ايضا واحد يقول لي ليه استثنى. الرواية وردت كده، الرواية وردت، مع ان ممكن يكون. طيب احنا مش هنتطرق لما ننتهي من الباب ده، وان كل حاجة هتيجي في ميعادها. وروى ايضا ابدال الهمزة المفتوحة بعد ضم واو اذا وقعت في مقابلة فعل الفعل، في مقابلة فعل الفعل ايضا نحو مؤجل، مؤذن، يؤاخذ، يؤلف. تمام، دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن الهمزة الساكنة، خش على الهمزة المتحركة. الهمزة المتحركة ايه؟ اللي هي المفتوحة بعد ضم، المفتوحة بعد ضم، مثل كلمة ايه؟ مؤجل، مؤذن، يؤاخذ، يؤلف. قال لك ان سيدنا ورش بيبدلها بيبدلها واو. يبقى مفتوحة بعد ضم، مفتوحة بعد ضم بيبدلها واو. موجل، موذن، يواخذ، يولف. يبقى هبدلها ايه؟ نعم، الكلمات المشتقة من الواء في القرآن الكريم 7 كلمات. هبدلها يا شباب، قلنا هنبدل الهمزة المفتوحة واو مفتوحة، هنبدلها واو مفتوحة. عشان واحد يقول لك هنبدلها حرف ضم، لا، حرف مد، لا، واو مواه مفتوحة وليست ايه؟ وليست حرف مد. مواه، يواه، يواخذ، يولف. نعم، روى السوسي. يبقى احنا كده انتهينا من قاعدة سيدنا الإمام ورش في الإبدال الهمز المفرد. يبقى قاعدة سيدنا ورش تاني، إن هو بيبدل الهمزة الساكنة الواقعة فاء الكلمة أو فاء الفعل حرف مد من جنس ما قبلها، واستثني له من هذه القاعدة مشتقات لفظة الإواء وردت في 7 كلمات في القرآن الكريم. ثانيا، يبدل الهمزة المتحركة بالفتح بعد ضم، يبدل الهمزة المتحركة المفتوحة بعد ضم يبدلها واو مفتوحة، مثل كلمة مؤجلا، مؤذن، يؤاخر. دي القواعد، دي القاعدة بتاعت سيدنا ورش في الهمز المفرد، إلا ما يستثنى له من كلمات ستأتينا، إلا ما يستثنى له من كلمات ستأتينا. كده اتكلمنا عن سيدنا ورش، ندخل على سيدنا السوسي. قال لك روى السوسي إبدال كل همزة ساكنة حرف مد من جنس سابقها، سواء وقعت في مقابل الفاء أو العين أو اللام. تلاحظ إن سيدنا السوسي توسع شوية عن سيدنا ورش، توسع. ولو كنا بندرس العشرة هنلاحظ ان سيدنا ابو جعفر يتوسع اكتر، هي دوائر متمركزه. سيدنا ورش في المركز، الدائره، الدائره بتاعتكم، الدائره بتاعت سيدنا ورش نصف القطر بتاعها صغير شويه. ابدا اتوسع، سيدنا السوسي نصف القطر بيزيد، سيدنا ابو جعفر دائرة أوسع بتشمل ورش والسوسي نصف القطر أكبر. تلاحظ إن الممتنع نقعد نقعد نحتج لقراءة سيدنا السوسي وهو ما أبدلش هنا ليه؟ لأن الكلمة هتبقى كذا وهتبقى كذا. تلاحظ إن سيدنا أبو جعفر بيبدلها، يعني بيهدم لك القواعد اللي قبل كده. معنى كده إن هي إيه؟ الرواية هي الأصل في القراءة، لكن ما نيجي نحتج لقراءة معين ماشي بنحتج له توقيفيا. نعم أحسن الله عليك، الرواية هي الأصل أو توقيف. حتى لا نثقل عليكم، نقف عند بداية سيدنا السوسي في هذا الباب، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. واجعل هذه المجالس وما علمناه وعملناه في ميزان حسناتنا جميعا، حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، وأن يرفع لنا به الدرجات، وأن يحط به عنا الخطايا والأوزار، اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.